السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن فوائد حديث أبي هريرة لولا أن شق على أمتي. من فوائد هذا الحديث فيما تقدم رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فما وجه ذلك؟ طيب صحيح، الحديث يدل على أن الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ لولا التكرار لم يكن مشقة. ذكره للتأكيد والأقرب. نعم صحيح. هل تذكر يا محمود فائدة من فوائد الحديث؟ التسوق داخل المسجد. نعم صحيح. طيب ذكر المؤلف حديث عثمان وجعله عمدة في الباب، وتصرفه محل نظر، وجه ذلك بندخ. نعم انه ايش؟ لا اقصد من جهة صنيع المؤلف انه ذكر حديث عثمان ثم صار يذكر الشواهد من احاديث اخرى، ذكر ان هذا محل هو محمد. نعم صحيح، يعني هذا هو وجه الاعتراض. طيب ما حكم غسل اليدين ثلاثا في أول الوضوء؟ مستحب. نعم هو مستحب بالإجماع، ليس كذلك؟ وجه الاستحباب يعني ما هو الوجه؟ نعم لم يذكر في حديث ابن عباس وهو ظاهر الآية، وباقي الأحاديث لا، هل هو مذكور في باقي الأحاديث؟ مذكور. طيب ما حكم التثليث؟ تثليث سنة، في خلاف، في خلاف، يعني بعض العلماء قال لا يستحب التثليث في اليدين والقدمين والمضمغ والاستنشاق وغسل الوجه، فيه الخلاف في مسح الرأس وغيره، في خلاف، ما في خلاف، حكي إجماعا. طيب يا صالح، ما المراد باليد إذا أطلقت؟ الكف. وفي اللغة أحسنت، والقدم. نعم في اللغة نعم صحيح. طيب إذا جاءت الأحاديث بروايات، يعني نقول ما نقول مختلفة، قد تكون متغايرة، فما موقف طالب العلم من هذه الروايات؟ دلت على الجواز. على أنها ضعيفة. نعم صحيح. طيب ذكر الشيخ في حديث عبد الله بن زيد صفة المسح، فما هي صفة المسح المذكورة في حديث عبد الله بن زيد؟ أنس هذه صفة، وهل ذكر الحديث صفة أخرى أو أشار إليها؟ أقبل بيديه ثم أدبر. صحيح. بناء على هذا اختلف العلماء يا علي. القول الأول قول الثالث كيف وين يبدأ منين؟ ها يقول نبدأ ها لا ذكر هذا القول الثاني يبدأ من مقدمة رأسه ويذهب إلى الناصية ثم دليلهم لا لا دليل أصحاب الصفة هذه ها أحسنت ليس لهم دليل لكن مجرد جمعوا بين القولين. طيب يا حباب ما حكم تعميم الرأس في المسح؟ تعميم يعني مش هل الواجب تعميم الرأس أو أيوة؟ طيب وش يعني القول الأول ما هو؟ طيب أيوة أيوة طيب نعم نعم صحيح. كم مرة نمسح الرأس؟ ثلاث مرات. والدليل لكن أنت الآن تمسح ثلاث مرات ليش؟ ليش مو هو السنة؟ مسحة واحد. طيب المؤلف ذكر أي حديث لبيان حكم هذه المسألة؟ أحسنت. وفيه كم مسح؟ والحديث صحيح أو ضعيف؟ طيب إذن إذا أردنا أن نعيد الخلاف فنقول اختلفوا يمسح مرة أو يمسح ثلاث مرات، والراجح يمسح مرة واحدة. أحسنت. طيب تعرف الدليل الذين قال يمسح مرة؟ صح صح في أدلة. طيب يعني صحيح في روايات لكن ما هي؟ ها لا لا حكم التكرار مو بحكم الترتيب. يا محمد صحيح هذه أدلة الذين قال يمسح مرة واحدة. طيب تعرف أدلة الذين قال يمسح ثلاث؟ نعم نعم نعم نعم رواية لحديث علي وأيضا فيها ضعف. أحسنت أظن إلى هنا توقفنا. وذكرنا بعض الأمور الأخرى. تفضل يا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الكلام على مسائل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فمن فوائد ومسائل هذا الحديث أن المرأة تمسح كالرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ولأن القاعدة أن النساء يستوين مع الرجال في الأحكام الشرعية. القول الثاني أنه يجوز أن تمسح المرأة مقدم الرأس فقط، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد نقله عنه مهنا رحمه الله، وقال الإمام أحمد أرجو أن المرأة في المسح أسهل، أو عبارة نحو هذه العبارة، واستدل بحديث عائشة، هكذا استدل الإمام أحمد. فذهبت أبحث عن حديث عائشة فوجدت في سنن النسائي أن عائشة وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ولما وصلت إلى المسح مسحت من مقدم الرأس إلى مؤخره ولم ترجع رضي الله عنها، وقال هكذا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الإمام أحمد لا يريد هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يدل على الاكتفاء بمسح مقدم الرأس، بل يدل على أن السنة في أو أنه يجوز للمرأة أن تمسح مرة واحدة ذهابا بدون الرجوع. حينئذ نقول إما أن يكون هناك حديث آخر لعائشة، وأنا لم أجد حديث آخر، لكن إما أن الإمام أحمد وقف على حديث آخر لعائشة فيه الاجتزاء على مسح مقدم الرأس، أو وهو احتمال قوي أن يكون الإمام أحمد فهم من حديث عائشة جواز الاقتصار على بعض الرأس، جواز الاقتصار على بعض الرأس. وبكل حال حديث عائشة يدل على أن المرأة في مسح الرأس أسهل من الرجل، المرأة في مسح الرأس أسهل من الرجل. وأرجو إن شاء الله كما قال الإمام أحمد أنها لو مسحت ذهابا فقط أو مسحت نصف الرأس أو غالب المقدمة أنها يجزئها إن شاء الله هذا المسح، أنه يجزئها هذا المسح، نسيما أن عائشة من فقيهات الصحابة ولا يمكن أن تجهل فرائض الوضوء مع مصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث جواز اختلاف عدد المرات في الوضوء في الوضوء الواحد. ففي حديث عبد الله بن زيد، وهذا الجزء لم يذكره الحافظ، أنه غسل اليدين مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا، ففاوت في العدد بين أعضاء الوضوء في الوضوء الواحد. من فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يغسل يده أن يغسل وجهه بيده الواحدة أو بيديه الثنتين، لأن الروايات في صحيح البخاري فيها في بعضها غسل وغسل بيده أو أدخل يده في الإناء ثم غسل وجهه، وفي بعضها أدخل يديه. لكن الجمهور على أن السنة والمستحب أن يغسل وجهه بيديه. من مسائل الحديث أنه لا يجزئ في الرأس إلا المسح، وينتج من هذا صورتان لا يجزئان. الصورة الأولى أن يغسل الرأس، الصورة الثانية أن يبلل رأسه ثم يمرر يده الجافة على الرأس. فإن صنع أحد هذين الأمرين فإنه لم يمسح والوضوء لا يصح. والقول الثاني أن غسل الرأس يجزئ عن المسح، واستدلوا بأن الغسل مسح وزيادة والراجح أنه لا يجزئ في الوضوء إلا المسح، فإن غسل فإنه لا يجزئ. سبب الترجيح أن الظاهر من النصوص أن الشارع أراد أن يتعبد المسلم لله بالمسح مكتفيا به عن الغسل والإسالة، وبعبارة أخرى أوضح دلت النصوص أن المسح أمر مطلوب وليس تخفيفا. يعني أن الشارع أراده بذاته ولم يقصد التخفيف من الغسل. من مسائل الحديث أنه لا يشرع للأقرع ولا لمن لم ينبت له شعر أو حلقه أن يمسح على الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد، لأن علة هذا الأمر معلومة وهي إمرار الماء على وجهي الشعر، وهي مفقودة في الأقرع وحالق الشعر. والقول الثاني أن هذه الصفة سنة مطلقا والنصوص على عمومها للأقرع ولغيره. والراجح القول الأول كما أن نرجح أنه لا يشرع للأقرع أن يمرر الموس على رأسه في الحج، لأن العلة معلومة وهي حلق الشعر. هنا كذلك نقول لما كانت العلة معلومة وواضحة وهي فيما أظن محل إجماع، إذا كان الأمر كذلك فأيضا لا يشرع. من فوائد الحديث استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس، لأنه رضي الله عنه صرح أنه أدخل يده في الإناء وأخذ ماء لمسح الرأس. شوف محمد لم يزعجنا هكذا. من فوائد الحديث أنه يشرع أخذ ماء جديد، قلنا لتصريح الحديث بهذا. والقول الثاني أنه يجب أن يأخذ ماء جديدا وجوبا. أحسنت الله فيك. واستدل هؤلاء بأن الماء الباقي في يديه ماء مستعمل في طهارة واجبة، ومن هنا علمنا أن حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس مبني على مسألة الماء المستعمل التي تقدمت معنا. ولهذا الراجح أن أخذ ماء جديد للرأس سنة وليس بواجب، بناء على أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا ينتقل عن الطهورية، لا ينتقل عن الطهورية. في الحديث استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق، والحافظ بن حجر سيذكر أحاديث خاصة لمسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق. وننتقل إلى حديث عبد الله بن عمر. أنت قرأت حديث عبد الله بن عمر؟ طيب، حديث عبد الله بن عمر أنه مسح برأسه وأدخل إصبعيه إلى آخره. هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة معروفة. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح أقوال أهل العلم فيها أنها صحيحة أو حسنة، والاحتجاج بها عليه عمل الأئمة. لكن الإشكال في هذا الحديث أن فيه زيادة منكرة، وهي قوله في رواية أبي داود في آخر الحديث: فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. ولوجود هذه الزيادة ذهب بعض الحفاظ إلى أن هذا الحديث منكر المتن، لوجود لفظ أو نقص. وجه النكارة أنه يجوز بالإجماع النقص عن الغسلة الثلاث غسلات والغسلتين، هذا أمر مجمع على جوازه، وهو موجود في الأحاديث، فكيف يقول فمن زاد أو نقص؟ والقول الثاني أن الحديث صحيح، وأجاب عن هذه اللفظة بجوابين. الجواب الأول أن معنى قوله أو نقص يعني عن واحدة، الجواب الثاني أن الرواه الذين رووا هذه اللفظة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، وإنما أثبت فقط الزيادة فمن زاد. والراجح أن هذا الحديث منكر ولا يصح. وممن رجح نكارة هذا الحديث الإمام مسلم، بل الإمام مسلم ألف كتاب خاص في الأحاديث المنكرة من رواية عمرو شعيب عن أبيه عن جده، كتاب نفيس جدا، مفقود طبعا لكنه نفيس جدا بالقدر الذي نقلوا منه، بيّن فيها الأحاديث التي أنكرت على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن الأحاديث التي ذكرها هذا الحديث الذي معنا. وإذا كان الإمام مسلم أعل هذا الحديث، بل له عناية خاصة بحيث أفرد هذا الحديث بدراسة ضمن هذا الكتاب، فهذا يقوي أن الحديث منكر ولا يصح. وضعف هذا الحديث ولله الحمد لا يضر، لأن الصفة الموجودة في الحديث جاءت في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس، وفيه عين الصفة المذكورة في هذا الحديث وإسناده صحيح لا مطعن فيه، وهو يغني عن هذا الحديث. ولذلك لو أن الحافظ ذكر حديث ابن عباس لأنه أصح وأعرض عن هذا الحديث الذي أعله الإمام مسلم لكان أحسن صنعا. ومن الأشياء التي تدل على ضعف هذا الحديث أيضا أنه في سياق ذكر صفة الوضوء لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وإسقاط المضمضة والاستنشاق أيضا فيه شيء من الضعف، لأن الأحاديث التي رويت ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حديث لم يذكر المضمضة والاستنشاق. أنا لم أرى أحدا من الأئمة أعلل الحديث بعدم ذكر المضمضة والاستنشاق، لكني أقول أنا لما لم يذكر يظهر لي أن هذا من أسباب ضعف الحديث ويزيد الحديث نكارة، لا سيما وأن مسلم أنكره. قال رحمه الله ورضي الله عنه أدخل إصبعه. الإصبع هو أحد أطراف القدم واليد، والمقصود بإصبعيه هنا يعني الأنملة، ودليل التخصيص الواقع، فإنه لا يمكن لأحد أن يدخل كامل الأصبع في الأذن، ليس كذلك؟ هذا الحديث من شواهد التخصيص بواقع الحال، وأتوقع لو أحد جمع أمثلة أصول الفقه من الأحاديث كان تحصل عنده أمثلة كثيرة وطيبة من خلال مثلا دراسة بلوغ المرام. مثل هذا الحديث هذا من أمثلة التخصيص العام بالواقع، لأن لا يوجد نصوص أخرى تدل على أن النبي لم يدخل إلا الأنملة، إنما الذي خصص هو إيش؟ في الواقع، إذ يصعب أو يستحيل للإنسان أن يدخل كامل الأصبع في إذنه. قوله السباحتين تثنية السباحة، وهي الأصبع التي تلي الإبهام، وسميت بذلك لأنه يسبح بها، ولها اسم آخر وهو السبابة، وسميت بهذا الاسم لأن الإنسان إذا أراد أن يسب غيره أشار إليه بهذا الأصبع. والصحابي الجليل اختار أحسن المسميين وأعرض عن الاسم الآخر، وهذا من كمال أدبه. أفادنا الحديث فيه مسائل وفوائد. المسألة الأولى صفة مسح الأذنين، فصفة مسح الأذنين أن يدخل الإنسان طرف السبابة في داخل أذنه ويمسح على الصماخ بالإبهام. هذه السنة جاءت في أحاديث، حديث الباب وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث، لكن هذه الصفة في المسح سنة وليست بواجبة، فلو مسح بأي طريقة وبأي أصبع لأجزأ، لكن السنة أن يمسح على هذه الصفة. من فوائد الحديث أنه والأحاديث المشابهة انفردت بذكر مسح الأذنين، وعامة الأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر مسح الأذنين، لم تذكر مسح الأذنين، وإنما يستفاد مسح الأذنين من هذا الحديث ونظائره. وأنا أستغرب لماذا عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما وعلي لم يذكروا كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم لأذنيه، مع العلم أنهم رضي الله عنهم أكثر من غيرهم تفصيلا للأحكام. فهل هذا لأنه لم يمسح، أو لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو لابس العمامة؟ أنا أستغرب من عدم يعني ذكر المسح على الأذنين في الأحاديث الصحيحة المشهورة، وجاء في أحاديث أخرى غير الأحاديث التي أسهبت في صفة الوضوء. من فوائد الحديث أن الأذنين من الرأس، وهذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. القول الأول أن الأذنين من الرأس، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول هذا الحديث، لأنه قال ومسح بأذنيه، مسح برأسه ثم مسح بأذنيه، فجعل الأذنين من الرأس. الدليل الثاني أن حديث الأذنان من الرأس، وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف. الدليل الثالث أن العلماء أجمعوا على جواز تغطية المرأة لأذنيها في الإحرام، أن العلماء أجمعوا على جواز تغطية المرأة لأذنيها في الإحرام، وهذا يدل على أنهما من الرأس. القول الثاني أنهما من الوجه وليس من الرأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد لك وجهي وسمعي وبصري، فجعل السمع والبصر من جملة ما يسجد مع الوجه. القول الثالث أن ما أقبل منهما فمن الوجه وظاهرهما من الرأس، واستدلوا بأن ما أقبل منهما تحصل به المواجهة فهو من الوجه، وما أدبر ليس كذلك فهو من الرأس. والصحيح أنهما من الرأس بلا إشكال، والنصوص واضحة جدا في أنهما من الرأس. وحديث سجد لك وجهي كيف نجيب عنه؟ قاعدة مرارا ذكرناها، ها؟ صحيح، هذا يؤيد. كيف نجيب عن الحديث؟ لا صريح سجد لك وجهي، يعني ليس إشكاله في أنه صريح. نحن ذكرنا قاعدة مريحة، ها علي، خاصه أحسنت، أن الحديث الوارد في عين المسألة مقدم على الحديث الذي لم يرد في المسألة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجد لك وجهي، هو يتحدث عن الوضوء ولا يتحدث عن السجود؟ يتحدث عن السجود، لكن لما قال لذنان من الرأس وباقي الأحاديث إنما كان يتحدث عن إيش؟ عن الوضوء. والحديث الخاص يعني في المسألة مقدم على الحديث الذي لم يسق في نفس المسألة. طيب، إذن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. المسألة الفائدة التالية أن مسح الأذنين سنة، مشروع. واختلفوا في حكمه بعد الاتفاق على مشروعيته، فالقول الأول للجماهير وحكي إجماعا أنه سنة، فإن تركه فلا إعادة. والقول الثاني وهو من مفردات الحنابلة أنه واجب. والراجح أنه سنة وليس بواجب، لأنه لم يذكر في عامة الأحاديث، ولأن الأذنين إذا غطي بالعمامة ومسح الإنسان على الناصية والعمامة فإنه لا يجب عليه في هذه الصورة بالإجماع مسح الأذنين، لا يجب عليه في هذه الصورة بالإجماع. ومع قول الإنسان أن الراجح أن مسحهما سنة، إلا أنه لا ينبغي بكل تأكيد الإخلال بمسح الأذنين. هذا الحديث في البخاري ومسلم، فلسنا بحاجة الحديث عن درجته. من قوله صلى الله عليه وسلم فليستنثر ثلاثا، الاستنثار تقدم معنا أنه إخراج الماء من الأنف بالنفس، إخراج الماء من الأنف بالنفس. وقوله يبيت البيتوتة هي إدراك الليل للإنسان، سواء نام في هذا الموضع أو لم ينم. فإذا أدرك الإنسان الليل في عنيزة فقد بات في عنيزة وإن لم ينم فيها، لكن المراد في هذا الحديث مع النوم، المراد في هذا الحديث مع النوم، لقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه. فإذا البيتوتة المرادة هنا يعني مع النوم، فلو ظل الإنسان مستيقظ إلى الصباح لا يتناوله الحديث. قوله على خيشومة، الخيشوم قيل أنه أعلى الأنف وقيل أنه كل الأنف، وهذا الخلاف لا يؤثر في الحكم، لأن الحكم هو الاستنثار سواء كان المقصود بالخيشوم هذا أو ذاك. من مسائل الحديث، من مسائل وفوائد الحديث، مشروعية الاستنثار للقائم من النوم. فالقائم من النوم يشرع له أن يستنثر، لكن هذا الحكم مقيد في بعض روايات البخاري بمن أراد أن يتوضأ. ومن هنا اختلف العلماء، فقال بعضهم هذا الحكم وهو الاستنثار ثلاثا للقائم من النوم حكم مستقل لا علاقة له بالوضوء، ومنهم من قال هذا الحكم إنما هو لمن أراد أن يتوضأ. فعلى القول أن هذا الحكم إنما هو لمن أراد أن يتوضأ رجعت المسألة إلى مسألة حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وستأتينا وعلى القول أن هذا الاستنثار مستقل ولو لم يرد الوضوء فإنه يشرع له أن يستنثر ثلاثا، فقد حكي إجماعا أنه مستحب. فالشوكاني رضي الله عنه يقول: لا أعلم قائلا بالوجوب. ومع هذا نقول أن هذه سنة تركت عند كثير من الناس، بمعنى أن الإنسان إذا استيقظ في الصباح ولم يرد أن يتوضأ ولم يرد أن يصلي، فالمشروع في حقه أن يبادر إلى الماء ويستنثر ثلاثا. وذكر بعض المعاصرين أن هذا العمل من أسباب البعد عن الأمراض، لا سيما التي تتعلق بمجاري الأنف. وبكل حال هي سنة مجمع عليها والحديث فيها واضح، ينبغي الإنسان أن لا يخل بها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومة، يحتمل أحد أمرين. الأول أن يكون المعنى أن الشيطان يبيت حقيقة على خيشومة، وأن هذا لم يذكر على سبيل المجاز، وعلى هذا يكون من علم الغيب الذي لا تعرف كيفيته، فإنه لا يستطيع الإنسان أن يتصور كيفية مبيت الشيطان على خيشوم الإنسان. والقول الثاني أن هذا التعليل إنما هو إشارة لحكمة معلومة، وهي أن الأتربة والغبار والأوساخ تتراكم على أنفه، والشيطان يحب الوساخات، فهذا معنى يبيت على خيشومة. والراجح الأول أنه مبيت للشيطان حقيقي، الله أعلم بصفته، الله أعلم بصفته، لكننا نعلم أن أثره يزول متى؟ بالاستنشاق، أن أثره يزول بالاستنشاق. من فوائد الحديث أنه يشمل من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام، لأنه عام. إذا استيقظ أحدكم من نومه سواء كان قرأ آية الكرسي أو لم يقرأ. والقول الثاني أنه لا يشمل من قرأ آية الكرسي. بل يخصص بحديث أبي هريرة. والراجح أنه يشمل من قرأ ومن لم يقرأ. وعلى هذا نحمل لم يقربه شيطان في حديث أبي هريرة، يعني بالوساوس والإزعاج، لا بالمبيت على خشمه. من فوائد الحديث أن الشارع يستحب للمسلم أن يتوقى من مداخل الشيطان. فهنا مثلا أمره بالاستنثار أول ما يقوم، وأمر المتثائب بالكظم حتى لا يضحك أو حتى لا يدخل الشيطان. وهذه الأحاديث كلها تدل على استحباب توقي الأذى الحسي للشيطان. هذا الحديث وهو وجوب غسل اليد ثلاثا أيضا في البخاري ومسلم، مع وجود بعض الفروقات في الروايات، ولعله لهذا اختار الحافظ ابن حجر رواية مسلم لأنها أتم. فمن الفروق كما سيأتينا أن البخاري لم يذكر غسل اليدين ثلاثا، وإنما ذكر غسل اليدين فقط بدون عدد، ولهذا اختار رواية مسلم. قوله فلا يغمس، الغمس اللام لا ناهية، لام النهي، والغمس هو إدخال اليد في الماء، الغمس هو إدخال اليد في الماء. قوله يده تقدم معنا مرارا أن اليد إذا أطلقت في النصوص الشرعية تنصرف إلى الكف، وقولهم إذا أطلقت في النصوص الشرعية ينصرف إلى الكف، هل يعني هذا أن اليد إذا جاءت في نصوص العرب وأشعارهم وقصصهم يعني يقصدون جميع اليد؟ هل هذا مقصودهم؟ يعني هذا ظاهر عبارة الفقهاء والشراح، مع العلم أني أظن أن الشعراء والخطباء الذين قبل الإسلام كذلك إذا أطلقوا اليد فإنما يقصدون إيش؟ الكف. لكن اليد في لغة العرب جميع اليد يعني من حيث الأصل، يعني يصدق عليها هذا الوصف، لكن لم يتسنى لي وقت أن أجمع مثلا بعض القصائد وأنظر من خلال السياق هل مقصود الشاعر اليد الكف أو كامل اليد. في فوائد، الفائدة الأولى التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فيه دليل لهذه القاعدة، أيهما أشد، ورود الماء على النجاسة ولا ورود النجاسة على الماء؟ الله أكبر الله أكبر. الماء على النجاسة من طرق التبخير، أما ورود النجاسة على الماء فهي عند كثير من العلماء من طرق تنجيس. طيب أحسنت. من فوائد الحديث أن هذا الحكم خاص بالماء القليل في الأواني ولا يتناول البرك والمياه الكثيرة. يؤخذ من قول قبل أن يدخلهما في الإناء. من فوائد الحديث تفريق بين الماء القليل والكثير. من مسائل الحديث أن المراد بالإناء هنا أي الإناء المعد للوضوء، كما جاء مصرحا به رحمك الله في الروايات الصحيحة. من مسائل الحديث أن هذا النهي خاص بالليل ولا يتناول النهار، واستدلوا بدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدري أين باتت يده والمبيت في الأصل في الليل. ثاني رواية إذا قام من الليل. القول الثاني أن هذا الحكم يتناول القائم من نوم ليل أو نهار، واستدلوا أيضا بدليلين. الأول عموم الحديث، عموم قوله إذا قام أحدكم من نومه، والنوم يكون بالليل والنهار. الثاني أن العلة تتناول القائم من نوم الليل والنهار، وهي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب القول الثالث أن الحكم يتناول القائم من نوم ليل أو نهار، إلا أنه يتأكد في نوم الليل مزيدا على نوم النهار. وهذا القول الثالث رواية عن الإمام أحمد اختارها الحافظ أبو داود وهي الراجحة، لأن فيها جمعا بين النصوص. فمن المعلوم أن ليل نوم الليل أطول، وما ظنت الوقوع في التعليل أكثر. من مسائل الحديث حكم غسل اليدين قبل وضعهما في الإناء، وفيه خلاف. في القول الأول الوجوب، والقول الثاني وهو مذهب الجماهير الاستحباب. أما دليل القائلين بالوجوب فظاهر الأمر وأمرهم واضح، وأما دليل القائلين بالاستحباب فمن وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في حديث ابن عباس بدون أن يغسل يديه ثلاثا. الثاني أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله تعالى لم يذكر غسل اليدين قبل الوضوء. ومما يؤكد هذا الاستدلال أن زيد بن أسلم فسر الآية إذا قمتم إلى الصلاة، قال إذا قمتم من النوم، تفسير وليس افتراء. والأقرب إن شاء الله أنه مستحب، لكن يشكل على هذا شيء واحد، وهو أن الوجوب مروي عن ابن عمر وأبي هريرة، فإن صح عنهما احتاج إلى بحث في الإسناد. إن صح عنهما ولم يأتي لهما مخالف من الصحابة فالراجح الوجوب، لكن لي لا أظن لا أنه يصح ولا أنه ليس لهما مخالف. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.